فيما سبق من الحديث ما يدل ظاهره على أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما يلبس الرجل. كيف نجيب عن هذا الظاهر مع أن الرسول نهى عن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل؟ جاء في الحديث بأن ما تصنع بإزارك فلا يشترط أن تلبس الرجل يعني يحمل قول اللبسات يعني على وجه جائز. طيب اختلف العلماء في قوله بما معك من القرآن على وجهين. أن الباء السببية يعني أنك حافظ للقرآن فزودناك به، والثاني أن البلع عوض. والمعنى أن يعلمها ما معه من القرآن. طيب أيهما أرجح يا العامر؟ أن البلع عوض. ما وجه الرجحان؟ لكن ما وجه الرجحان من الحديث؟ قوله فعلمها، وهذا يدل على أن الباء للعوض. طيب فيه أيضا تعليل؟ نعم، يعني هذا دليل يرجح أن الباء للعوض، فيه تعليل أيضا. أن نكاح له تبين من المهر، وكون الرجل حافظ للقرآن لا تنتفع المرأة به بشيء، لابد أن يكون شيئا يعود إلى من؟ إلى المرأة، وما معه من القرآن لا يعود لها بشيء. تمام؟ طيب في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد، لن يخن عليا. ولو خاتما، ما وجه الدلالة؟ نعم. إيه طيب، وش وجه الدلالة على جواز لبس خاتم الحديد؟ يعني لو كان لا يجوز لبسه ما صح أن يكون مهرا، إذ لا فائدة من حينئذ. ما يخالف المرأة، معلوم المهر للمرأة. لا، الخاتم نحن نستدل بهذا على جواز الحديد للمرأة والرجل. نعم نعم، للرجل أو للمرأة. للرجل الآن تقول أن الحديث لا يدل إلا على جواز لبس خاتم الحديد للرجل، يعني لا للرجل والمرأة، ولكن للمرأة واضح. إيه، وللرجل؟ الرجل لأنه عند الرجل، لو كان كيف يكون عنده خاتم ولا يستعمل؟ لا يستعمله، لكن لابي يحط مهر. هو الآن إذا أعطاها إياه لم يلبس. قوله انظر ولو خاتم من حديد. طيب ما مضطرب، جواب مضطرب علي. نعم، من يحرر الجواب؟ نعم سليم. يعني أن تقول إذن فيه دليل على جواز لبس المرأة الخاتم من حديد. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا، نقول الصحابي نعطيها الخاتم. السؤال الآن في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انظر ولو خاتما، ما وجه الدلالة؟ لو خاتم من حديد نقدر نفرض أن نحرم. طيب الغالب في السماء الخاتم أنه يلبس،